بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا هو المجلس السادس في شرح الكتاب 18 ضمن كتب هذا البرنامج، ألا وهو كتاب الأصول من علم الأصول للشيخ محمد بن صالح بن عثيمين رحمه الله. كنا فيما مضى أخذنا من أول الكتاب إلى أن وصلنا إلى قوله رحمه الله النسخ. النسخ هو عرفه لغة واصطلاحا، قال تعريفه: النسخ لغة الإزالة والنقل. تقول: نسخت الشمس الظل أي أزالته، وكذلك نسخت الريح الأثر أي أزالته. وأما النقل فمعناها مثلا تقول: نسخت ما في الكتاب، يعني كتبت نسخة منه ولم تنقله، بمعنى نقل أنه صار غير موجود في الآخر، وإنما معناها أنك نسخت نسخة منه أخرى. إنا كنا نستنسخ ما كنتم أمن. واصطلاحا طبعا هنا ما في شيء ينسخ منه مباشرة، قيل يعني فيها خلاف في التفسير في معناها. واصطلاحا رفع حكم دليل شرعي أو لفظه بدليل من الكتاب والسنة. اصطلاح العلماء قال لك رفع حكم دليل شرعي أو لفظه. رفع، إذن هو رفع، قال العلماء لولاه لكان ذلك النص الأول ثابتا كما مثلا كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها، النهي كان إيش؟ مستمرا، ثم أتى الإيش؟ الأمر بعده فرفع حكم الإيش؟ النهي. إذن رفع حكم دليل شرعي أو لفظي، لأن النص كما سيأتي على نوعين: أحيانا يرفع لفظ النص، وأحيانا إيش؟ الحكم، هو الغالب حكم، حكمه يرفع ولفظه قد يرفع وقد يبقى أيضا، سيأتي إن شاء الله سيمو إلى ذلك. لهذا قال حكم دليل شرعي أو لفظه. فإذا الذي ينسخ لابد أن يكون نصا، لفظ نص أو حكم نص. أما الإجماع والقياس فلا ينسخان ولا ينسخ إيش بهما، لابد أن يكون نص. ولذلك يقولون إيش؟ نسخ الكتاب بالكتاب، والسنة بالسنة، والسنة بالكتاب، والكتاب بالسنة. أما الإجماع لا ينسخ ولا ينسخ، كذلك القياس، وكذلك غيرهما من الأدلة، لأن النسخ هذا لابد إيش؟ يكون بوحي، لحكم ثابت أيضا بوحي بدليل. فإذا لابد أن يكون الحكم الأول المنسوخ ثابتا بإيش؟ كتاب، بدليل من كتاب والسنة. أما لو كان رفعا لما يسمى بالبراءة الأصلية، ما هي البراءة الأصلية؟ يعني على الأصل، الأصل أن الناس يواصلون ما كانوا عليه في الجاهلية إلا إذا أتاهم إيش؟ دليل يمنع. طيب إذا غير هذا الشيء الذي واصلوا عليه من الجاهلية، هل يعتبر نسخا؟ لا يعتبر نسخا، لأن هل هذا الاستمرار الأول ثابت بدليل؟ لا. إذا ثبت بدليل يعتبر نسخ، يعتبر نسخا. أما إذا ثبت بغير دليل وإنما على الأصل واصلوا فلا يسمى إيش؟ نسخا. وإلا كان الأحكام كلها نسخ، كل حكم جديد يعتبر إيش؟ نسخا. لا، لابد يكون الحكم الأول ثبت بدليل، ثم بعد ذلك إيش؟ رفع حكم ذلك الدليل الأول بدليل. ولهذا قال العراقي تعريفه في ألفيته جيد، قال إيش؟ والنسخ رفع الشارع السابق من أحكامه بلاحق، يعني لابد يكون حكم من أحكام الشارع رفع. أما رفع البراءة الأصلية فلا يسمى نسخا. أو لفظه بدليل من الكتاب، بدليل آخر يعني، دليل ثاني. وبعضهم يقيد ويقول بدليل متراخ عنه، دليل متراخ عنه. أما إذا كان معه مباشرة فلا يسمى نسخا، إذا كان رفعا ل جزء ومقترن به هذا تخصيص إيش؟ تصل. ولذلك قال صاحب نظم الورقات: إذا تراخ عنه في الزمان ما بعده من الإيش؟ من الدليل الثاني أو من الخطاب الثاني. قال بدليل من الكتاب والسنة، أيضا الناسخ لا بد أن يكون نصا، إما كتاب وإما إيش؟ سنة. والناسخ في الحقيقة هو الله، لكن كما قلنا في المخصص، لكن توسع عنه عليه وسع فيه فأطلق على الدليل الذي ينسخ به، قال له إيش؟ ناسخ. وإلا ما ننسخ من آية الله هو الإيش؟ ناسخ. قال فالمراد الآن، هو شرح محترزات التعريف، قال فالمراد بقولنا رفع حكم أي تغييره، تغييره من إيجاب إلى إباحة مثلا يعني، أو من إباحة إلى تحريم مثلا، فخرج بذلك تخلف الحكم لفوات شرط أو وجود مانع. إذا في حكم ما تحقق له شرط أو وجد به مانع هل يسمى نسخا؟ لا، مع أن الحكم تغير لكن ليس بإيش؟ بدليل آخر متراخ عنه، بل الحكم الأول أصلا ما تحققت شروط. وكذلك الرخصة، الميتة ما حكمها؟ حرام. طيب إذا اضطر الإنسان أبيحت له، هذا التغير من تحريم إلى إباحة لا يسمى نسخ، لأنه ليس رفعا للحكم بعمومه، وإنما هو إيش؟ رخصة في زمن معين، ثم يعود الحكم إذا إلى ما كان إيش؟ عليه في حق شخص خاص مثلا أو أناس معينين، وليس رفعا للحكم على الإيش؟ على العموم والإطلاق. مثل أن يرتفع وجوب الزكاة لنقص النصاب، هذا لم يتحقق شرطه، أو وجوب الصلاة يرتفع يعني لوجود الحيض، هذا مانع، فلا يسمى ذلك نسخا. والمراد بقولنا أو لفظه لفظ الدليل الشرعي، لأن النسخ إما أن يكون للحكم دون اللفظ، أو بالعكس يعني لللفظ دون الحكم، أو لهما جميعا كما سيأتي. ثلاثة أقسام: أحيانا يرفع اللفظ والحكم معا، وأحيانا يرفع اللفظ ويبقى حكم، وأحيانا يرفع الحكم ويبقى اللفظ. وخرج بقولنا بدليل من الكتاب والسنة ما عداهما من الأدلة كالإجماع والقياس فلا ينسخ بهما، القياس والإجماع لا ينسخان ولا ينسخ بهما، لكن الإجماع يكون دليلا على النسخ. كيف؟ مثلا عندنا حديث صحيح وما أخذ به أحد من العلماء بما على ظاهره، وخاصة إذا كان نصا لا يحتمل التأويل وما في أحد أخذ به، فنقول دل الإجماع على أنه منسوخ، لأنه لو لم يكن منسوخا لا بد أن يأخذ به أحد من الإيش؟ من العلماء. فالإجماع كما سيأتي لا يكون إلا بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، والنسخ لا يكون إلا في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، فكيف يجتمعان؟ ما يجتمعان، لكن النسخ قرينة أحيانا، حتى لو ما وجدنا نص الناسخ، وجدنا آية أو حديث ما في أحد أخذ بظاهره أبدا، هذا يدل على إيش؟ على أنها نسخت ولو لم نعلم الإيش؟ نسخ قرينة، لأن الأمة لا تجتمع على إيش؟ على ضلالة، فيكون إما أنه له فهم آخر لم نعرفه نحن، أو إيش؟ أو أنه هناك دليل دل على نسخ. لكن هذا إذا صح الإجماع، بعض الناس يتوهمون إجماعات غير صحيحة، يقول لك هذا ما في أحد أخذ بظاهره، ويكون هو الذي لم يقف على إيش؟ على أقوال العلماء بالصورة التي إيش؟ تنبغي. لأن والإجماع كثير من العلماء يرون أنه لا بد أن ينعقد عن دليل، فيكون في دليل انعقد عليه سواء عرفنا أو لم نعرفه. طيب قال والنسخ جائز عقلا وواقع شرعا، العقل ليس فيه ما يمنع من وقوع ليش النسخ كما سيأتي، وفي الشرع هو واقع أصلا، ليس جائزا فقط بل هو واقع وموجود في القرآن موجود وفي السنة إيش موجود. أما جوازه عقلا فلأن الله بيده الأمر وله الحكم، لأنه الرب المالك، فلو أن يشرع لعباده ما تقتضي حكمته ورحمته، وهل يمنع العقل أن يأمر المالك مملوكه بما أراد؟ هو شبهة من منع، هو لماذا يقول العلماء هذا؟ لأن بعض الناس منعوا النسخ، الذين منعوا النسخ هؤلاء ليسوا من علماء المسلمين، وإنما أولا اليهود، واليهود إيش دخلهم في أصول الفقه؟ اليهود أصلا موضوعنا معهم أكبر من ذلك، لكنهم يمنعون النسخ، يقولون هذا الدين الذي جاء به موسى لا يمكن إيش أن ينسخ، فجعلوا هذه الشبهة يتكئون عليها في أن ينكروا ما بعده من الرسل. ولهذا عيسى قال إيش؟ وليحل لكم بعض الذي إيش حرم عليك، أنكروا ذلك، قالوا كيف الله يأمر بأمر ثم يأتي ويحلله، هذا لا يمكن، فأنكروا، جعلوا هذا الشبهة ردوا بها على عيسى ثم على محمد صلى الله عليه وسلم فأنكروا. ولهذا قال الله عز وجل لهم كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة، قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين. يعني النسخ حتى عندكم حاصل، لأن هذه الأطعمة بعضها لم يكن حراما ثم حرم، فبالتالي هذا دليل عليكم حجة إيش، وهذا كل الإيش العلوم تتشابك تلتقط مذاهب وأديان وأصول فقه وتفسير وكله سير كله، إذا أردت أن تكون عالما حقا فاجمع بين العلوم ما استطعت، تجد العلوم كلها إيش ينادي بعضها بعضا، لو عندك حتة مظلمة بيحصل إشكال، ماشي في النور كده وبعدين تضيع في النص، أنا ما تعرف العلاقة بين هذا وهذا، فحاول أن تستكثر من العلوم ما استطعت يعني. وواقع شرع، أما جوازه عقلا فلأن الله بيده الأمر وله الحكم، لأنه الرب المالك. طبعا الشيخ السعدي قال في هذه الآية فيه فائدة علم التاريخ، لأنه إيش فيه الرد على المبطلين، هذه أو الأخرى، وهي إيش قوله تعالى آه ها أنتم هؤلاء حاجتهم فيما لكم له فلما تحاجون وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا إيش من بعد، يعني كيف يكون إبراهيم يهوديا ونصرانيا والتوراة والإنجيل قد أنزل؟ فقال هذا فيه فائدة علم التاريخ في الرد على المبطلين وما إلى ذلك. التاريخ أيضا علم جليل وفيه فوائد كثيرة. وهل يمنع العقل أن يأمر المالك مملوكه بما أراد؟ لا يمنع حتى لو غير. ثم إن مقتضى حكمة الله ورحمته بعباده أن يشرع لهم ما يعلم تعالى أن فيه قيام مصالح دينهم ودنياهم. الله عز وجل يشرع للعباد ما فيه مصلحته، وهل المصلحة ثابتة دائما في كل زمان ومكان؟ لا، قد تتغير. فالله عز وجل من حكمته إيش؟ يغير الشرائع ابتلاء من جهة وأيضا تحقيقا لمصالح كل زمان ومكان بحسبهما، لأن الرسل قديما كان كل رسول يبعث إلى قومه مكان مختلف وقوم مختلفون وزمان مختلف، المصالح تختلف. فلماذا مثلا تحل الأخت في زمن آدم؟ لأنه ما في غيره، في غيره من أين استأتي بزوجة؟ ما في غيره. لكن إيش قيل؟ إن آدم كان لا يزوج، يعني من ولد في بطن واحد كل واحد يتزوج من إيش أخت الآخر، يعني في نوع من الإيش مغايرة قليلا، فما في إشكال في هذا. فلذلك الأصل. ثم إن الله عز وجل يبتلي العباد، قد صرح الله عز وجل بحكمة الابتلاء في النسخ، أين؟ كما سيذكر الشيخ. ها، وما جعلنا القبلة التي كنت عليها، هذا نسخ، إلا إيش لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله وما كان الله ليضيع إيمانه. فالذي إيش يتبع أمر الله حيثما جاء يتبعه فهذا هو المؤمن حقا، وليس العبد أن يعترض على ربه يقول لا تأمرتني أولا بكذا ما أقول. وهم توهموا أنه يقتضي البداء. ما معنى البداء؟ يعني أن الله بدا له، يعني مثلا أنه أمر بشيء ثم تعالى الله عن قولهم، يعني كأنه غير رأيه، يعني مثلا إيش قولنا كيف هذا لا يليق بنا، وهذا لا يلزم، الله عز وجل عالم بهذا من الأول، لكنه يأمرهم بأمر على ما تقضي حكمته ثم يأمرهم بأمر آخر لما فيه من المصالح وللابتلاء وإلى غير ذلك. طيب، إنما يكون البداء في حق من خفي عليه من أول، أما من علم الشيء من أوله فلا يقال له إيش إنه بدا له. وهذا حتى قد يقع في الإنسان، ولله المثل الأعلى. فمثلا تقول أنا سأختبره في القيادة، سأقول له إيش نعطف يمينا ثم فجأة أقول له نعطف يسارا حتى أرى كيف سيتصرف مثلا، فأنت من الأول تعلم أنك ستغير إيش الأمر الأول إلى أمر آخر. وإذا تصور هذا في المخلوق فالخالق من باب إيش أولى. طيب، والمصالح تختلف بحسب الأحوال والأزمان، فقد يكون الحكم في وقت أو حال أصلح للعباد ويكون غيره في وقت أو حال أخرى أصلح، والله عليم حكيم. وأما وقوعه شرعا فلأدلة، منها قوله تعالى ما ننسخ من آية، وأيضا ينسب إلى رجل من المعتزلة قال له أبو مسلم الأصفهاني أنه كان ينكر النسخ، ما أدري هذا كيف يعني، لكن هكذا نسب. والمعتزلة بعضهم هم لا ينكرون النسخ لكن يفسرونه تفسيرا يخالف الجمهور، يقولون النسخ عبارة عن حكم زمن مؤقت، حكم مؤقت ثم انتهى وقته، والجمهور يقولون لا هو حكم كان سيستمر لولا الدليل الإش الآخر، وهذا محله المطولات. ولهذا قال صاحب المراقي ها رفع لحكم أو بيان الزمن بمحكم القرآن أو بالسنن، رفع لحكم هذا رأي الجمهور، أو بيان الزمن هذا رأي من معتزل. قوله تعالى الآن خفف الله عنكم، الآن، فالآن باشروهن، إذن في الأول كان بخلاف إيش خلاف ذلك، فإن هذا نص في تغيير الحكم السابق. قوله صلى ثالثا قوله صلى الله عليه وسلم كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها، زوروها هذا أمر بعد النهي فهو نسخ، فهذا نص في نسخ النهي عن زيارة القبور. ما يمتنع نسخه؟ يمتنع النسخ في الأخبار، النسخ محله الأحكام ليس الأخبار، لأن الأخبار إذا نسخت معناها أن أحدهما ليس إيش ليس صحيحا، وهذا لا يكون إلا إذا كان صاحبه متعمدا للكذب، والله عز وجل هو الأصدق قيلا وحديثا، أو جهل الواقع ما أراد أن يكذب لكنه إيش خفي عليه، والله لا تخفى عليه خافية، فلهذا أخباره كلها صدق ومطابقة للواقع تمام المطابقة، فلا يمكن أن يقع النسخ في الأخبار، يخبرنا بشيء ثم يغيره، لا لا يمكن، يمكن أن يوضح شيئا لم يكن واضحا أو يخصص بعض أفرادي أو كذا في الأخبار ما في مشكلة، لكن نسخ لا، نسخ لا يدخل الإيش الأخبار، يدخل إيش أحكام ولا يدخل الأخبار. قال لأن النسخ محله الحكم، ولأن نسخ أحد الخبرين يستلزم أن يكون أحدهما كذبا، والكذب مستحيل في أخبار الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، اللهم إلا أن يكون الحكم أتى بصورة الخبر، هذا شيء آخر، يكون هو ظاهره خبر وهو في الحقيقة معناه إنشاء كما تقدم لنا، معناه أمره. فمثلا والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين، إذا نسخ هل في مانع؟ ما يأتي واحد يقول هذا خبر، هذا خبر في اللفظ لكن مراد به الإيش؟ الأمر. فما في مانع أن ينسخ مثل هذا عند الجمهور. فلا يمتنع نسخه كقوله تعالى إيكم منكم 20 صابرون يغلبوا 200، ظاهره خبر لكن مراد به أن يصبر العشرون في مقابلة في أن يصابر العشرون 200 ثم نسخ، كان واحد يعني مقابل كم؟ 10، ثم نسخ إلى واحد مقابل 2 الآية. فإن هذا خبر معناه الأمر، ولذا جاء نسخه في الآية التي بعدها وهي قوله تعالى الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا فإيكم منكم 100 صابرة يغلبوا 200. ثانيا الأحكام التي تكون مصلحة في كل زمان، أصول الدين لا تنسخ، وكذلك أصول مكارم الأخلاق يقول لك لأنها مصلحة في كل زمان ومكان. قال لك التوحيد وأصول الإيمان وأصول العبادات ومكارم الأخلاق من الصدق والعفاف، يعني يقول لا يمكن أن يأمر الله عياذا بالله مثلا بفواحش أو بالكذب أو بالقتل مثلا من غير بغير حق أو هذه أشياء اشتركت فيها الإش جميع الشرائع، والكرم والشجاعة ونحو ذلك، فلا يمكن نسخ الأمر بها. لكن المشهور هو الأول أن الأخبار هي التي لا يمكن نسخها، وهذا يعني أيضا باعتبار أن حكمة الله تقتضي أن يؤمر به لا أن ينهى عنه، فلا يمكن نسخ الأمر بها. وكذلك عكسه النهي عن القبائح، كذلك لا يمكن نسخ النهي عما هو قبيح في كل زمان ومكان كالشرك والكفر ومساوئ الأخلاق من الكذب والفجور والبخل والجبن ونحو ذلك، إذ الشرائع كلها لمصالح العباد ودفع المفاسد عنهم، وإن كان الله عز وجل يحب أن يشكر وأن يطاع أيضا، ولكن لا يسمى هذا انتفاعا، إنكم لن تبلغوا إيش نفعي فتنفعوني. شروط النسخ، اشترط للنسخ فيما يمكن نسخه شروط، منها تعذر الجمع بين الدليلين. سيأتي في التعارض أننا عندنا 4 مراتب، أول شيء نحاول أن نجمع، فإن تعذر النسخ، فإن تعذر ترجيح، فإن تعذر فالتوقف أو التساقط أو نحو ذلك. إذن أول شيء نبدأ بالجمع، إذن لا يمكن أن ننتقل إلى النسخ إلا إذا إيش؟ إذا عجزنا عن الجمع. أما إذا في جمع لماذا تقول أن أحد الدليلين يبطل الآخر؟ أعملهما معا، لأن إعمال الدليلين أولى من إيش؟ من إبطال أحدهما. ولذا قال صاحب المراقي والجمع واجب متى ما أمكن إلا فللأخير نسخ بينا، يعني إذا ما استطعنا حينئذ نقول إيش الأخير ناسخ للإيش للأول، فإن أمكن الجمع فلا نسخ لإمكان العمل بكل منهما وهو أولى من إهمال أحدهما ونكمل بعد الصلاة إن شاء الله تيسر، والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، صلى الله عليه رسول الله وعلى آله وصحبه وعلى أما بعد. فقال رحمه الله شروط النسخ، اشترط للنسخ فيما يمكن نسخه شروط، منها تعذر الجمع بين الدليلين، فإن أمكن الجمع فلا نسخ لإمكان العمل بكل منهما كما تقدم. ثانيا العلم بتأخر الناسخ، لا بد من معرفة التاريخ، إذا ما عرفنا التاريخ كيف نعرف هل هذا ناسخ لهذا ولا العكس، ليس أحدهما بأولى من الآخر، كيف نفعل؟ حينئذ إذا ما عرف التاريخ ننتقل إلى الترجيح، أننا ما استطعنا. فأول شيء الجمع لأن في عمالا للدليلين، إذا ما أمكن الجمع ماذا نفعل؟ يعرفنا التاريخ فالآخر ناسخ للأول، إذا ما عرفنا التاريخ بعد ذلك نرجح إيش؟ حدهم. لماذا قدم النسخ على الترجيح؟ لماذا؟ نعم أحسنت، لأن في إعمالا لكل من الدليلين في وقت من الأوقات، فهو أولى من أن نهمل أحدهما بالكلية في الترجيح، وإن كان يعني في النهاية لن نأخذ إلا بواحد، لكن على الأقل قلنا إن المنسوخ قد عمل به قبل النسخ. مثال إذن، طيب كيف نعلم التاريخ؟ قال لك ويعلم إما بالنص، يعني نفس النص يأتي فيه ما يدل على أن هذا هو المتأخر في النص نفسه، أو بخبر الصحابي، الصحابي يقول هذا هو الناسخ لهذا، لأن الصحابي شهد الإيش تنزيل، أو بالتاريخ، يعني يكون في التاريخ شيء يدلنا على معرفة أي من الإش من الدليلين هو المتأخر. فمثلا يكون أحدهما مثلا فيه ما يدل على أنه في فتح مكة والآخر في حجة الوداع مثلا. هذا يدل على إيش؟ نحن نعرف في التاريخ من خلال سيرة النبي صلى الله عليه وسلم أن حجة الوداع متأخرة عن إيش؟ عن فتح مكة مثلا، أو أحدهما مكي والآخر إيش؟ مدني. ونحن نعرف أن ما في المدينة متأخر عن إيش؟ وهكذا. مثلا يذكر فيه صحابي استشهد في أول البعثة كما قال بعضهم، والشان لا يعترض المثال يعني قد لا يسلم، لكن كما قيل في حديث أفطر الحاجم والمحجوب قالوا مذكور فيه جعفر، وجعفر استشهد في غزوة إيش؟ إن شاء الله على السيرة مؤتة. نعم، ومؤتة كانت قبل إيش؟ وقالوا احتجم وهو محرم صائم، هذا كان في حجة الوداع أو في ما بعد ذلك، فقالوا هذا يدل على النسخ. طبعا لا يسلم، لكن المهم عشان لا يعترضوا الإيش مثال. والعلم بتأخر الناسخ ويعلم ذلك إما بالنص، مثلا نص يكون شهده أبو هريرة ونص قديم، أبو هريرة أسلم في وقت غزوة خيبر تقريبا، فبالتالي يكون هذا إيش تأخرا. أو جرير، قالوا لجرير لما ذكر حديث المسح على الخفين قالوا له هل كان هذا قبل المائدة أم بعد المائدة؟ يعني بعد، ليش يقول المائدة؟ أنه في آية إيش؟ الوضوء التي تسمى بآية التيمم، وفيها الأمر بغسل إيش؟ الرجلين. فقال له هل كان هذا قبل المائدة أو بعد المائدة؟ قال وهل أسلمت إلا بعد المائدة؟ لأن جرير أسلم في العام إيش؟ الأخير. فهذا كله من معرفة التاريخ، وهذا يدل على أهمية معرفة علم السيرة والتراجم والتاريخ وكذا. يعني هذا واحد من أهمياته أنه يعرف به الإيش النسخ. قد ألف بعض العلماء في فوائد علم التاريخ كالسخاوي رحمه الله، عنده كتاب اسمه الإعلان بالذم والتوبيخ لمن ذم علم التاريخ أو شيء مثل هذا، يدافع فيه عن علم التاريخ وكذا، الذين قالوا هذا إيش ما علم لا فائدة له، قال كيف ما، ذكر فوائد كثيرة له، ارجعوا إليه في كلام لطيف. مثال ما علم تأخره بالنص قوله صلى الله عليه وسلم كنت أذنت لكم في الاستمتاع من النساء. كنت، هذا كان تدل على إيش؟ في الماضي. قال وإن الله قد حرم ذلك إلى يوم القيامة. هذا النص نفسه فيه إيش؟ ذكر النسخ. ومثال ما علم بخبر الصحابي قول عائشة رضي الله عنها كان فيما أنزل من القرآن 10 رضعات معلومات يحرمنا ثم نسخنا بخمس معلومات. هذه الصحابية قالت، قال في الأول كان 10 ثم نسخ بإيش؟ بخمس. ومثال ما علم بالتاريخ قوله تعالى الآن خفف الله عنكم، فقوله الآية، فقوله الآن يدل على تأخر هذا الحكم. ما أدري يعني هذا أشبه بما فيه النص، يعني النص نفسه هو يدل. أما التاريخ كالقرائن التي ذكرنا، مثلا صحابي لم يكن أسلم إلا في الوقت الفلاني، أو مات في الوقت الفلاني، أو غزوة في الوقت الفلاني، أو هذه هي الأشياء التي إيش تعتبر التاريخ فيها يدل. فقوله الآن يدل على تأخر هذا الحكم. وكذا لو ذكر أن ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم حكم بشيء قبل الهجرة، هذا هو، ثم حكم بعدها بما يخالفه، فالثاني ناسخ. ثالثا ثبوت الناسخ، مما يشترط أن يكون الناسخ ثابتا. طبعا هذا واضح، هل يمكن أن تنسخ دليلا ثابتا بدليل غير ثابت؟ لا، لكن هناك ما وراء ذلك، وهو هل يشترط في الناسخ أن يكون في قوة المنسوخ من حيث الثبوت أو لا يشترط؟ فهل يجوز أن تنسخ مثلا أحاديث الآحاد الأحاديث المتواترة، أو أن تنسخ السنة القرآن؟ هذا هو الذي فيه إيش؟ خلاف. قال لك واشترط الجمهور أكثرون أن يكون أقوى من المنسوخ أو مماثلا له. يعني قالوا إذا كان الناسخ ثبوته بطريق ما لا بد أن يكون الناسخ مساويا أو أعظم ثبوتا منه، أكثر أثبت منه. فبالتالي عندهم الآحاد لا تنسخ، لا ينسخ الإيش متواتر، والسنة لا تنسخ إيش قرآن. وإن كان ثابت فلا ينسخ المتواتر عندهم بالآحاد وإن كان ثابت. هؤلاء الجمهور. قال لك الشيخ والأرجح، يعني الشيخ يرجح له أنه لا يشترط أن يكون الناسخ أقوى أو مماثلا، يعني يجوز أن يكون إيش أقل في درجات الثبوت. لماذا؟ قال لك لأن محل النسخ هو الحكم وليس الثبوت. يعني وينسخ إيش؟ الدلالة ولا الثبوت؟ دلالة. طيب افرض كان الدليل قطعيا من جهة الثبوت، لكن من جهة دلالته إما أن يكون ظنيا، وبالتالي ما في فائدة أن نثبت قطعي، لأن النسخ هو إيش؟ يتعلق بالدلالة والحكم. فإذا كان هو يعني الآيات مثلا ثبوتها قطعي، لكن كثير منها هل كلها دلالتها النصوص لا تحتمل، ولا فيها أشياء تحتمل؟ تحتمل، وبالتالي في النهاية الدلالة ستكون ظنية ولو كان الثبوت إيش؟ قطعيا. فبالتالي ما في مانع أن ينسخ. الشيء الآخر أنه حتى لو افترضنا أنه على قلة في دليل قطعي الثبوت قطعي الدلالة، فاستمرار حكمه ظني. يعني أنا هذا ثبت، طيب سلمنا أنه ثبت ونص، لكن هل قطعا أن حكمه استمر ولا يحتمل أن يكون انتسخ؟ إذن استمراره أيضا. وبطريق أوضح من هذا قالوا لأن الجميع وحي، فلا يمتنع أن ينسخ الله من وحيه ما يشاء بما يشاء، ما في شيء يمنع، ما في شيء يمنع. لكن هل وقع؟ فرق أن يقول يجوز شرعا وبين أن نقول وقع أو لم يقع. وقع أو لم يقع فيه خلاف، كثير منهم يقولون لم يقع، والشيخ نفسه سيذكر أنه لم يجد له مثالا صحيحا سيذكر. والأرجح أنه لا يشترط أن يكون الناسخ أقوى أو مماثلا، لأن محل النسخ الحكم ولا يشترط في ثبوته التواتر. في النهاية هو دليل وحجة. أقسام النسخ: ينقسم النسخ باعتبار النص المنسوخ إلى ثلاثة أقسام. الأول ما نسخ حكمه وبقي لفظ، اللفظ موجود لكن النسخ الحكم إيش؟ رفع. وهذا في آيات كثيرة في القرآن، الآية لفظها موجود لكن حكمها إيش؟ رفع. وهذا هو الكثير في القرآن، مثال آية المصابرة من سورة الأنفال، مصابرة الكفار يعني، وهما قوله تعالى: إياكم منكم 20 صابرون يغلبوا 200. نسخ أو نسخ حكمها بقوله تعالى: الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا، فإياكم منكم 100 صابرة يغلبوا 200، وإياكم منكم 1000 يغلبوا 2000 بإذن الله والله مع الصابرين. الآية المنسوخة لفظها باق أو لا؟ باق. الحكم باقي أو لا؟ لا. إذن بقي اللفظ دون الإش، نسخ الحكم دون اللفظ، اللفظ موجود. طيب، وحكمة نسخ الحكم دون اللفظ بقاء ثواب التلاوة، تقرأها تأخذ بها أجرا. يعني من حكمته، أحسن لا نقول حكمته لأن حكم الله لا تحصر، لكن نقول إيش من حكمته؟ وتذكير الأمة بحكمة النسخ، من حكمه أنه يذكرنا بأن كان في نسخ ورحمة الله عز وجل، وأنه خفف علينا وقد نستفيد منه فوائد أخرى. هل يكلف الله عز وجل نفسا إلا وسعها؟ لا. إذن هذا يدل على أن المسلم يقدر على أن إيش؟ صابر إيش؟ 10، لكن الله رفعه تخفيفا، فهذا نستفيد نتشجع أحيانا، مثلا نقول لا لولا أننا نقدر ما كان كنا كلفنا في البداية. إذن مؤمن الكامل الإيمان، إذن استفدنا ولا استفدنا فوائد، ما فيش كان. الثاني ما نسخ لفظه وبقي حكمه، كآية الرجم، فقد ثبت في الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنه أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: كان فيما أنزل الله آية الرجم، كان في آية في القرآن، فقرأناها وعقلناها ووعيناها، هذا قرآن، ورجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجمنا بعده، يعني في هذه السنة. فأخشى إن طالب الناس زمان أن يقول قائل: والله ما نجد الرجم في كتاب الله، فيضل بترك فريضة أنزلها الله. يا لك من ملهم يا عمر. وإن الرجم في كتاب الله حق على من زنى إذا أحصن من الرجال والنساء وقامت البينة الشهود، أو كان الحبل الحمل من غير زوج، يعني ما في زوج ولا مالك وتحمل وتحمل المرأة، أو الاعتراف إقرار. إذن هناك كان هناك آية في الرجم، رفع لفظها أو لا؟ نسخ لفظها، غير موجود. طيب، وبقي حكمه أو لا؟ بقي بالإجماع. أما زعيط ومعيط فلا عبرة به، أو لا. بالإجماع ليس هناك خلاف بين العلماء أن الزاني المحصن يرجم، إنما يخالف الخوارج والمعتزلة، وما يعني هؤلاء ليسوا من محسوبين، لا ينقضون إجماع. وحكمة نسخ اللفظ دون الحكم اختبار الأمة في العمل بما لا يجدون لفظه في القرآن، يعني تبين شرف هذه الأمة. الآية غير موجودة ولكن حكمها موجود وبالسنة طبعا ثابت، ومع ذلك يعملون به. قال: عكس حال اليهود الذين حاولوا كتم نص الرجم في التوراة، يعني يبين شرف هذه الأمة على اليهود. اليهود النص موجود ويخفونه، يضعون أصبعه عليه كما جاء في الحديث: يقرأ الذي قبله ويقرأ الذي بعده. وهذه الأمة النص غير موجود وهم يعملون إيش به، فيبين عظمة إيمانهم بالغيب. وينقسم الثالث ما نسخ حكمه ولفظه معا، نسخ الحكم واللفظ، مثل كنسخ 10 رضعات، 10 رضعات السابق في حديث عائشة إلى 5 رضعات. الخمس بقي رفع لفظها لكن بقي حكمها عند كثير من أهل العلم، وأما 10 فنسخت إيش؟ لفظا وحكما. وينقسم النسخ باعتبار الناسخ إلى 4 أقسام: نسخ القرآن بالقرآن، السنة بالسنة، القرآن بالسنة، السنة بالإيش؟ القرآن. الأول نسخ القرآن بالقرآن وتقدم مثاله آيات المصابرة وكثير في القرآن. الثاني نسخ القرآن بالسنة، قال الشيخ ولم أجد له مثالا سليما، وبعضهم يمثل له بمثل قوله تعالى قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أو إلا لغير الله. هذا يفهم منه إباحة كل ما سوى ذلك، وهذه الآية مكية، يفهم منه إباحة الحمير الأهلية، يفهم منه إباحة ذي المخلب من الطير، يفهم منه إباحة إيش ذي الظفر من السباع. ثم حرم بعد ذلك في المدينة، فيقولون هذا المفهوم دلالة قرآنية نسخت بإيش؟ بأحاديث، ما عندنا آية تنهى عن ذي المخلب ولا عن. وبعضهم ينازع في أن في كون هذا نسخا وليس، وهذا محل المطولات. الثالث نسخ السنة بالقرآن، ومثاله نسخ استقبال بيت المقدس الثابت بالسنة. ما عندنا الدليل أنه كان هناك آية في بيت المقدس بالسنة، ثم نسخ بالقرآن باستقبال الكعبة الثابت بقوله تعالى فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة. الرابع نسخ السنة بالسنة، ومثاله قوله صلى الله عليه وسلم كنت نهيتكم عن زيارة القبور عن النبيذ في الأوعية. النبي صلى الله عليه وسلم في البداية نهى عن إيش؟ أن ينتبذ في الأوعية المغلقة لأنها تؤدي إلى الإيش؟ إلى تخمرها ثم يسكر بها الناس، فنهى. ثم قال إيش؟ فاشربوا فيما شئتم ولا تشربوا مسكر. قال لا بأس أن تشربوا فيها لكن بشرط إيش؟ أن لا تشربوا مسكرا. حكمة النسخ للنسخ حكم متعددة، منها أولا مراعاة مصالح العباد بتشريع ما هو أنفع لهم في دينهم ودنياهم، يعني بحسب اختلاف الأزمنة والإيش والأمكنة. ثانيا التطور في التشريع حتى يبلغ الكمال، مثل الخمر مثلا عرب متعلقون بها تعلقا شديدا، لا يمكن يصعب أن يقال لهم فجأة اتركوا الخمر. طيب صار إيش؟ تدرج، أول شيء لا تشربوا يعني ذم لها، ثم بعد ذلك أوقات الصلوات، ثم بعد ذلك تحرم تماما، تدرج. الصيام في مشقة في الأول على التخيير، ثم بعد ذلك إيش؟ يتحتم، وهكذا. اختبار المكلفين باستعدادهم لقبول التحول من حكم إلى آخر ورضاهم بذلك، تسليم لله يعني. إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبه. رابعا اختبار المكلفين بقيام بوظيفة الشكر إذا كان النسخ إلى خف، يشكرون الله على هذا التخفيف، مثل تحريم الوقاع في ليالي رمضان، كان حراما الجماع في رمضان كله، ثم قال إيش أحل لكم ليلة الصيام الرفث، فيشكر الله عز وجل ويعرف نعمته. ووظيفة الصبر إذا كان إلى أثقل، يعني يتصبر وكذا ويطيع أمر الله عز وجل مع التدرج السابق ذكره. والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، واصل غدا إن شاء الله.